الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. هذه حالة هي الاستقامة بينها الله في هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله، يعني قالوا إلهنا ومعبودنا وخالقنا ورازقنا الله، ربهم وخالقهم ورازقهم وإلههم الحق، ثم استقاموا، يعني قالوا وعملوا، قالوا الحق ونطقوا به واعترفوا به واستقاموا على مقتضاه بأداء فرائض الله وترك محارم الله والمسارعة إلى مراد الله. قالوا وعملوا، لم يقولوا وينفذوا كما تقول كما يقول المنافقون وأشباههم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أما هؤلاء قالوا وعملوا، هم الذين قالوا ربنا الله، يعني قالوا عن إيمان وعن صدق وعن خضوع الله سبحانه وعن إخلاص وعن محبة وعن رغبة ورهبة، ولهذا استقام. لم يكن ذلك رياء ولا مجاملة لفلان أو فلان ولا تقليدا لفلان وفلان ولا بقصد آخر من الدنيا، ولكن قالوا ذلك عن صدق وعن إخلاص وعن رغبة ورهبة وعن إيمان، فاستقاموا، يعني ثبتوا على الحق وصاروا عليه بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله يرجو له ثواب ويخشى العقاب. فجزاؤهم أنه سبحانه يقول: تتنزل على الملائكة تثبتهم وتعينهم وتشجعهم، تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا، تملي على قلوبهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فقال سبحانه: فاستقم فلا أمرت فبذلك فقم واستقم. فالواجب على المؤمن أن يستقيم. وقد مر بنا شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والمناقشة الخيرات، وقد حصل فيه ما حصل من الأكياس والأخلاق ومن المنافسة في الأعمال والجد في الأعمال والمسارعة إلى الخيرات. فينبغي المؤمن أن يستمر في الخير وأن لا تكون جهوده مقيدة في رمضان، بل ينبغي أن يكون مستمرا حريصا على الخير مواظبا عليه مسارعا إليه في أي وقت وفي أي مكان. هكذا الأكياس الحازمون الأخيار الصادقون جهادهم مستمر ونشاطهم مستمر حسب الطاقة. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون ما يعملون إيمانا الصالحات من صلاة وصوم وصدقات وجهاد وغير ذلك، وقلوبهم وجلة مع خوف حذر أنهم إلى ربهم راجعون، من يجد إيمانه بأنه راجع إلى الله ومحاسبه ويجازيهم سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أولئك، يعني الذين هذه صفاتهم، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون، يسارع صدقهم سارعوا وسبقوا. هان يا عبد الله يخضع لك وينبغي لك أن تتأسى بهؤلاء الأخيار وأن تنتظر في شربهم من جد والنشاط والاستقامة على طاعة الله والحذر من التخلف عن طاعة الله وعما أوجب عليه. قل أبدا في جهاد ومسابقة لأداء فرائض الله من صلاة وغيرها وترك محارم الله أينما كنت ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه، كما قال جل وعلا عن الأنبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: أولئك لا يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه. ويقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى ما يأتي من ربكم وسارعوا إلى ما يأتي من ربكم. فأنت مأمور بالمسارعة والمسابقة والتأتي بأهل الخيار والتأتي بأهل الخير، وذلك

أكل الربا، الغيبة، النميمة، حلق اللحى، ترحيل، إقبال الصيام، إلى غير هذا، من إلا نهى الله عنه، لا أحد يقول سلام، حتى تركوا المحارم. ثم مع هذا تواصوا بالحق، ما غفلوا يتواصوا ويتناصحون أينما كانوا، في البيت، الطريق، السيارة، الذاكرة، في كل مكان، يتناصحون، يتواصون، كل واحد يلاحظ أخاه، رأيت من كذا، رأيت من كذا، سمعت كتب كذا، يا أخي كذا، يا أخي كذا، يتناصحون، يتواصلوا بالحق، رأى يحلق لها تقول له أفا، اتق الله، رسول صلى الله عليه وسلم غسل الشوارب واغسلوا لها خالف المشركين، وأخي يسحب ثوبه تحت الكعب يقول لا، يا أخي اتق الله، يقول ما أسلمك عليه في النار، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينبغي الإقدام ولا يزكيهم ولا هذا المسلم غزار والمنان فيما أعطى، ولينسق شعاته بالحديث الكعب. نراه تعاطى التدخين انتهى ايش الدرجة التدخين ضرر على مالك وعلى صحتك وعلى دينك وايذاء لاخوانك يعني انواع من الشر ضررت عليها عليك في لدنك في دينك لانه فيه ضرر كثير ضرر في مالك ضرر على زملائك واخوانك ايضا رعاية مثل غيرك لهذا البلاء هكذا مسكت هو اكبر صراط خمر هكذا تعثر يعاني الربا يعاني الربا يعاني الربا تنصح اخوك اتق الله واصلح لا تبلغ ان لم اخوه تعثر بين اخويك عندك اخو مسلم لا يرضى بشيء يضره يراه يعمل الربا يقول لا اتق الله ليش يغتاب الناس ليش يعمل المنينه ليش هكذا ينصح بالكلام الطيب والاسلوب الحسن اتق الله واصلح لا تبلغ يقول الذي يدعو النصيحه يدعو النصيحه يدعو النصيحه ويقول جرير بن عبد الله البجر رضي الله عنه لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة بيعة عهد لا يعتمد على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل نصح نصح بيعة أن ينفع لكل نصح هذا من التواصي بحق من النصيحة وهذا داخل في قوله وتعاونوا على البر والتقوى تواصي بحق يبلغك عن أخيك أنه رضي مع والديه قعاق قاطر ينفعه اتق الله يتخلى عن صلاة الفجر بجماعة تنكر يقوم بكر يصلي مع الناس يصلي بكر ينام بكر لا يتأخر حتى يصلي مع المسلمين يتخلى عن العصر كذلك يجازي بالصلاة ما نزل يلزم الطعام ينزل مسجد يلعب الطعام بعد الصلاة لا يتأخر لا يطاع الناس الأمر بالسوء والشيطان جاهد يهدون جهاد هكذا العشاء قد يتأخرون يلعبون يتحدثون تفوتهم صلاة العشاء هل يجب ينكر عليهم نصيحتهم تنزيهم من الخير أينما كنت لا تعقل نفسك أنت عضو من أعضاء المؤمنين عضو جاهد منصح مرغب وابدو وجهه بالخير يقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله والله يقول وتعاون على البر والتقوى ويقول سبحانه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ان من المسلمين المسلمون جسد واحد وبناء واحد فلا بد من التناصح والتعاون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى من امر تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وثبت بين اصحابه هكذا المؤمنون بتوادهم تناصحهم وتعاون الذي والتقوى كالبناء الواحد والجسد الواحد الوصيه ايها الاخوه بنشاط هذا الامر والتقرب الى الله بهذا الامر والصبر على هذا الامر والتواصي والتناصح لا بد من صبر لا بد من تواصي قد يغضب قد يغيظ ذلك يكون صدق يكون ذلك واسع جزاك الله خير هذا واجب علي نصيحتي لك وجهنا ما يعني السكوت واجب اني انصحك واتواصى معك بالصبر لا بد لا لا لا تجزع ولا تكره احمد الله ان الله يصرف من ينصحك والحمد لله من يصرف من ينصحني من ياخذ بيدي احمد ربك لا تكره هكذا مؤمن يحمد ربك ان الله يسال من يعينها على نفسه ويعينها على شيطانه ينصحه هكذا في جميع الامور جميع الامور المؤمن اخي المؤمن يناصح في ما ينفعه وينهاه عما يضره في امر دينه وفي نسال الله يوفقنا واياه ويعين النافع والعمل الصالح وان يعيذنا واياه من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ويجعلنا واياكم من الهداه المهتدين الناصح لله ولعباده